الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. في الليلة الفائتة ذكرت أن صدر هذه الآية الأولى الكريمة المباركة التي بدأت بتلاوتها هذه الليلة يأمر بقتل المشركين أينما وجدوا، بقتل المشركين أينما الذين ليس لهم عهد، والذين لهم عهد وانسلخ الأشهر الحرم اللي كان عهدهم بدرت منهم في بوادر خيانة، هذا لهم 4 أشهر. ذكرت أن صدر الآية يأمر بقتل هؤلاء المشركين ولم يعلق أو لم يذكر أي علة لقتل هؤلاء غير الشرك، يعني الشرك هو الداعي الأول والأخير في هذا المقام لقتله، لأنهم نجس، وجودهم في الأرض فساد فيها، وإخراجهم من هذا النجس ومن هذه الظلمات إلى النور مصلحة لهم وسعادة لهم في العاجلة والآجلة. ثم بعدها وأبين ما هو بس مجرد قتل، قال لا تخلوا لهم مكان للفسحة، ضيقوا عليهم بكل ما تستطيعون من تضييق، لأنكم بهذا تحملونهم على الدخول في دين الإسلام وتجرونهم إلى الجنة بالسلاسل، يعني تقود بهذا العمل بهذا القتال وبهذا التضييق وبهذا التضييق عليهم بهذه المحاصرة، خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، يعني حصار كامل في كل شيء، لا تخلوا يتحركوا. أي واحد منهم يروح شرق أو غرب يقول الناس قدامه من أهل الإسلام، وكلمة واقعدوا لهم كل مرصد يعني ترصدوا لهم ترصد، ترقبوهم ترقب، ترصدوا لهم ترصدوا لهم. وأصل المرصد المكان اللي الإنسان يرقب فيه، يعني المرقب، كلمة مرصد مثل مرقب، كلمة مرصد مثل مرقب، اجعلهم مراقب، أي محل يرخدوه واحصرهم ضيقوا عليهم، لا أنتوا أعطيتوهم 4 شهور فسحة كاملة، ما في واحد في الدنيا قبل كده علمنا أنه أعطاه، لأن كانوا يعني طبعا هذه شريعة محمد، شريعة اليسر والتيسير، ما هي مثل الشرائع السماوية السابقة، لأن الله جعل من أبرز صفات محمد عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويقول بعثت بالحنيفية السمحة وكان إذا أرسل رسولا إلى بلد من البلاد أو رسولين يقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ويقول للصحابة لما أرسل معاذ بن جبل وسه يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلف كما جاء في البخاري وغيره يسرا ولا تعسرا. الدين مبناه جزء كونه يعمل فيهم هذا العمل من التضييق والحاصر والأخذ هذا ما يناقض التيسير لأن هذا حملهم بعد ما أعطاهم هذه الفرصة السانحة الوسيعة 4 أشهر يسيحون في الأرض وينطلقون فيها ويتقلبون بين أرجائها مأمونين على يعني آمنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم لا يحل لمسلم أن يتعرض هذا 4 أشهر كافية. فإذا له النظر نظروا شوفوا أنت جايب لهم باطل ولا جايب لهم حق. شوفوا التوحيد اللي انت جبته هو الطبيعي الطبيعي الذي من أجله خلق ولا غيره. أنت تأمرهم بإله بعبادة الإله الحي القيوم ما طلبت منهم غيره لا حجر ولا صنم ولا يخضع لعبد من عبيد الله يصيرون أذلاء يأمرهم بالمعصية يأمرهم بمعصية الله فيعصون وينهاهم عن طاعة الله فيسمعون له. ما أمرتكم أمرتكم مثل ما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال له النجاشي وش لما أرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة علشان يردونهم يردون المهاجرين الحبشة وجاءوا للنجاشي وقالوا يا أيها الملك إنه ضوى إليك قوم من شباب فاسدون من جماعتنا بهم من الفساد كذا لا دخلوا في دين لا تركوا ديننا ولا دخلوا في دينك. ولما راحوا للنجاشي وتكلم جعفر بن أبي طالب قال له بما يأمركم محمد قال والله إحنا كنا في جاهلية وضلالة يأكل القوي من الضعيف ونشرب الخمر ونأكل الخنزير ونعمل كذا ونسوي كذا ونسوي كذا ونأتي الفواحش من الزنا وكذا وكذا وكذا فبعث الله رجلا منا نعرف نسبه وصدقها وصدقه يأمرها بالصدق والعفاف والطهارة والصلاة وكذا وكذا فجاء حملونا فآذانا قومنا ومنعونا من دين من من من من, من القيام بديننا فأوينا إليك وجيناك لأن رجونا ألا نظلم عندك. قال عندكم شيء من اللي جاء به محمد فقرأ عليه جعفر بن أبي طالب أول سورة براءة سورة الكهف سورة المريم. فلما قرأ قصة مريم في سورة مريم بدأ النجاشي يبكي مع أن القساوسة واللي حوله كلهم معطون من الرشاوة اللي جايبينها أهل مكة مرسلينها مع عمرو بن العاص من الجلود والأشياء اللي حباها للحبشة وبعد وزعوا عليهم الهدايا وعلى البطارقة وعلى هولب وكان لما جاء يتكلمون وكان عمرو بن العاص يحب كل شيء ألا يتكلم واحد من هؤلاء عند النجاشي يبي يأخذهم غم بدون ما يتكلمون. فالنجاشي لما قالوا قال خلينا نسمع منه ما دام جوع عندنا والله ما إلا آوى إلينا لابد نحميه إلا إذا كان مثل ما بتقولوا فاسدين ويخربون علينا وعليكم خربون علينا هذا يصير لها حل ثاني. أما ما داموا نشوف نسمع كلامه لما حصل هذا قال النجاشي لما جاءت يقرأ يقرأ يقرأ جعفر بن أبي طالب أمر القساوسة والبطارقة كل واحد منه يحط مصحف يعني كتابه إنجيله قدامه وبدأ النجاشي يسمع وكل ما يقرأ بدأ ما أول ما بدأ يقرأ جعفر بن أبي طالب بدأ عيونه تنهمر حتى صارت لحيته كأنها تسيل من الدمع ماء ويذل وينكسر كل ما يسمع كتاب الله ويخضع والقساوسة والبطارقة اللي حوله صاروا أشد منه والرهبان يصيحون ويبكون حتى أخضلوا مصاحف صارت مصاحفهم مبتلة من دموعهم. ثم يرفع رأس النجاشي يقول والله هذا الذي جاء به محمد هو الذي جاء به عيسى يخرج من مشكات واحدة ومعه سواك. قال والله ما يفرق ما جاء به محمد وما جاء به عيسى عن الدين الحق كان إلا مثل ولا مثل هالقطعة الصغيرة من المسواك. اذهبوا يقول لجعفر اذهبوا فأنتم سيوم بأرض يعني أحرار اذهبوا فأنتم سيوم بأرض يكررها 3 مرات ويرد هذين الرسولين الخائبين لعمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة يردهم إلى مكة خائبين خاسرين وينزل الله في ذلك وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذا الحق اللي جاءه، يعني دين الفطرة، يأمركم بدين الفطرة. فإذا أبيتم إلا أن تقفوا في طريق نشر دين الفطرة واستمريتم على ذلك إذا ما قدرنا. يا أخي ولدك إذا جاب الطبيب وقال تدوى ده مر على القمصاب، لكن دي صحته وعافيته، وانت تحب ولدك أشد ما تحب عيونك وقلبك، وقال لك الطبيب اسقي هذا المر الصاب ده العلقم اللي تبي اشربه الولد، ترى إذا شربه بطن الطيب وصدره يطيب ورأسه الطيب وجسمه الطيب ويرجع صحيح معافى. أنت تعرف أنت يا الرجل الكبير ما تقدر تشرب هذا إلا كأنك على غصة. أنت ما بتجيب الولد وتخلي أمه تمسك إيديه وتفتح فمه وتغصه بالقوة وتدخل فيه الدواء ده علشان عافيته وعلشان صحته، بتسقيه المر علشان سلامته. فالله عندما أمر بقتال المشركين مثل اللي يسقي المر عشان سلامة الباقين، عشان سلامة الباقين. ولما يقول مالك ابن أنس، والله ما أدري عن القصة عنه، مذهب مالك على أن لو كانوا جماعة ركبين في سفينة وهاج بهم البحر ولا نجاة لهم إلا برمي الثلثين، لا نجاة لهم إلا إذا رموا في البحر الثلثين الركاب وخلوا الثلث يسلم، لأنه لو نقصوا من الرمي أقل من الثلثين ما يهلكون كلهم. يقول مالك أبدا، ارموا خذوا الثلثين وارموهم في البحر وخلوا الثلث، يعني هلاك الثلثين لنجاح الثلث مصلحة، لأن بدل ما يهلكوا كلهم خلي يهلك ثلثينهم. هذا مذهب مالك طبعا، ولكن ما عاده من العلماء يقولوا شوف انظر انت خليكوا أطباء خليكوا حكماء، إذا كانت المصلحة متساوية مع المفسدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، إذا كانت المصلحة أعم وأشمل وأكبر والمفسدة أقل منها عمل بالمصلحة وقدمت على المفسدة. إذا كانت المفسدة ظاهرة لا تنظر لمع ذاها المصالح، فدرء المقاعدة من قاعد علماء أصول الفقه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. في مفاسد ما هي الظهرة بالحيل ويسمونها المصالح المرسلة، إذا جاءت المفسدة يعني ما هي متيقنة. يجي واحد من العلماء مثل ما يقول يقول لا تسكنوا العماير، وأنا سمعتها ما هو بس واحد اللي يدك يقولونها، سألوا الناس إني لا يحل للإنسان أن يبني عمارة لأن يصير فيها شقق والشقق هذه يطلعون من سلم واحد أو مخاوي يحصل تعارف للرجال الأجانب بالنساء الأجانب وربما يحصل زنا، هذه مفسدة غير راجحة ولا هي محققة. وإذا كانت المرأة خيبة أو الرجل خايب ما هو يهمهم بس المصعد ولا يهمهم السلم والدرجة، يبي دورها في الشارع ودورها في السوق، أو هي الدور في الشارع والدور في السوق، العملية ما هي عملية مجرد ظن. يقول لا حرام زراعة العنب، واحد ثاني يقول ليش نحرم زراعة العنب، قال أن العنب يعصرونه يصير خمر، خلينا نحرم زراعة العنب عشان ما يطلع. يا أخي هذه مفسدة، دي ظاهرة، هذه مفسدة لا قيمة لها لأن ما هي محققة. ما كل اللي يزرعون عنب يعملون خمر، أمم من الأرض من المسلمين عندهم مزارع عنب ولا يعرفون الخمر، ولو سألت مئات الألاف من المسلمين عن شكل الخمر ما يعرفونها. يعني أنا للآن وأنا سيني في هذا السن والله ما أعرف صورة الخمر، ما أعرف وش طبيعة الخمر، يعني آلاف المسلمين بل مئات الآلاف بل ملايين المسلمين ما يعرفون الخمر. فنحرم زراعة العنب عشان هذا، ونحرم بناء العمارات والشيء عشان هذا اللي تظنه. لكن جاء واحد من العلماء وهو من أئمة الدنيا وهو يحيى بن يحيى ليس رحمه الله اللي راوي الموطأ، أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك، وكان قاضي في بلاد الأندلس، أفطر ملكهم أفطر ملكهم أو خليفتهم في نهار رمضان عندما من شهوته اشتدت عليه الشهوة فجامع زوجته في نهار رمضان. قال يا علماء وش علي؟ قالوا عليك اطعام 60 مسكين أو صيام شهرين اطعام كذا وكذا وكذا، يعني تحت كفارة الظهر تحر رقبة، فإن لم يصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد اطعام 60 مسكينة. هذا العلة عليه العلماء كلهم اللي في حديث النبي في البخاري وغيره في اللي أفطر في نهار رمضان، قال أعطيك رقبة، والله ما عندي إلا رقبتي هذه. قال له طيب أطعم 60 مسكين، قال له قال صوم شهرين، قال هو ضرنا للصيام، وأنا لو ما صوم، أنا لو ما كنت صيام كنت وقعت في الجريمة دي، يعني ما أقدر أصوم شهرين، إذا كنت صيام رمضان ما قويته كله أبقى أقصى شهر أنت بحين. قال له أطعم 60 مسكين، قال والله ما بين لابتيها أفقر أهل بيت أفقر منا. قال له جلس. فجلس، وإلى واحد جايب فرق يطع حوالي 16 صاع أو نحوه، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك، هذا صدق عليك وعلى أهلك وكفارة لحالتك. لما جاء الرجل المدهر في نهار رمضان يقول يا نبي الله هلكت وأهلكت، وهو جاي من بعيد يركض يا نبي الله هلكت وأهلكت. قال ويلك ماذا بك؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان. قال له أعطك القصة اللي أنا ذكرتها. فلما ملك المغرب أو المغرب في الأندلس حصل، أو الخليفة حصل منه هذا، اشتد شبقه في نهار رمضان وقارف زوجته، قال له يحيى بن يحيى ما فيه إطعام ولا كفارة ولا كفار ولا ولا ولا عتق رقبة بالنسبة لك، لو عتقت رقبة ما ينفعك، وبالنسبة لك ولا إطعام، لو طعمت 1000 مسكين ما ينفعك. قال وش علي؟ قال عليك صيام شهرين متتابعين. قال العلماء ليش يا يحيى تقول له هالكلام ده؟ قال هذا يعني عنده لو جامع زوجته في نهار رمضان لو اعتق 100 عبد ما همه، هذا العبدات عنده ما لهن عدد، ما حس لو اعتق 15 20 رقبة ما يحس بها، لكن لو صام وذاق حرارة الألم يبع ما عاد يتوب، ما عاد يرجع لانتهاك حرمة رمضان ووقع أهلي في نهار رمضان. الفتوى اللي أفتاها يحيى مخالفة لما عليه عامة أهل العلم، لأنها مخالفة لصريح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله خير أو النبي صلى الله عليه وسلم كذلك خير، قال أعتق رقبة، قال لم أجد، قال صمت، قال له ما بلا إلى الصيام، قال له أطعم 60 مسكين، حتى لما كمان الإطعام قال ما عندي، قال له صبر يفرج الله علينا وعليك، ويجيه واحد معه فرق فيه طعام ويقول له هذه كم فيك وكم 60 مسكينا، ويطعم بها 60 مسكين، ويقوم الرجل فرحان جزلان بتعليم الإسلام. هذا أراد يسدد، يقول إن هذه مصلحة، إن إحنا كنا نحجر على هذا الإمام أو الخليفة، نقول له إن إذا وقعت في نهار رمضان ما ينفعك إلا الصيام، لا عتق الرقبة ولا إطعام المساكين. نقول له غلط، لأن الشريعة ما هي جاء عشان واحد واحد، الشريعة جاء للناس كلهم، الغني والفقير فيها سواء، الغني والفقير فيها سواء، فهذه مصالح ظاهرة. فكون الشريعة تأذن بقتل المشركين، ما بتأذن لقتلهم رغبة في سفك دمائهم. الدليل على هذا، الدليل على هذا ان اولا بمجرد ما يقول لا اله الا الله يعصم نفسه، كلمة يقولها من لسانه يعصم نفسه ويعصم دمه، ولا يحن المسلم دم قال ان تعرض له، هذه واحدة. بعدين يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وذكروا خلوا سبيلهم، خلاص ما لكم عليهم أي سلطان، بل صاروا أجزاء منكم، لهم ما لكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، أنتم هم سواء. والآية اللي بعدها مباشرة مباشرة مباشرة، وهي واضحة كالشمس الجلية في رائعة النهار، وإن أحد من المشركين استجارك، هالمشركين اللي أمر بتقتلهم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا دليل على إيه؟ يقول لإمام المسلمين إذا طلب منك مشرك في أي ناحية من نواحي العالم وقال يا أمير المؤمنين أو يا خليفة المسلمين أو يا ولي أمر المسلمين أنا ودي أطلب العلم عندك، وجب على الإمام أن يفتح له باب دار الإسلام. هو مشرك لكن يريد العلم، يريد يعرف شريعة الإسلام، فيجب على أولياء أمور المسلمين أن يأذنوا لهم. أي واحد يقول أنا باجي بلدك على أساس أني أتعلم، نقول بس على الإمام، ما هو يفتح حسب أهلان كل واحد بس يقول أنا باجي يقول له تعال، لا لا، بس لابد يعمل عيون لو يعمل دراسة من رجال الخاصين، يقول شوفوا هذا وش سلوكه ده، هو صحيح جاي عشان يطلب العلم ولا جاي عشان يتجسس علينا ويشوف أسلحتنا وأسررنا وأعملنا وعورتنا عشان إذا رجع يدل علينا أعداء الله ويعرفوا منافذنا؟ فإن قال أنا جاي أطلب العلم ولم تعرف له سابقة في الشر، يقول له تعال. ويتحتم على الإمام أن يعلن للمسلمين أن هذا في حماية أمير المؤمنين، وأنه لا يحل لمسلم أن يتعرض من يوم يدخل أرضنا ويجي عند إمامنا أو أي بلد يرتضيها من بلادنا. افرض في المملكة قال أنا أبي جدة أو أبي الرياض أو بس المكة، نقول له لا، المكة ما يدخلها مشرك، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أي بلد نقول له تعال، ونحط عليه بعض العيون طبعا طبعا عشان نخاف يعبث يمين ولا يسار، لأن إحنا ما نأمن 100%، إنما إحنا علينا لنا الظاهر والله تعالى السرائر، لكن أيضا نكون حاسفين وحريصين من مكن أعدائنا منا. فإذا قال النبي نقول له تعال، ولك العافية والسلام على عرضك ونفسك ودمك ومالك ما دمت في أرضنا. لو أن مسلم سبه أو تكلم عليه بكلمة مؤذية وجب على الإمام تعزير هذا المسلم اللي كلمه. لو واحد من المسلمين قال له يا عدو الله، وجب على الإمام أن يعذره، يعذر هذا اللي يتكلم عليه، بل يؤمن أمنا كاملا حتى ونعرض عليه كتاب الله حتى يسمع كلام الله، ونخلي العلماء اللي بهم خير وحصافة يدرسوا له ويفهمون هذا دين الله. فإذا قعد قم نقول خليه يقعد سنة، ما نعجل عليه، ما هو شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة. مع أن المرتد بسبب هو كان مسلم مرتد عن دين الإسلام ما له إلا ثلاثة أيام، يعرضوا عليه العلماء وش البلوى اللي انت ليش ترك دين الإسلام، اللي ارتد عن دين الإسلام من أي بلد ميلاد المسلمين ارتد عن دين الإسلام، يمسكوه للحكومة وقلوا تعال، ويجيبوا له العلماء وش عندك من الشبهة، فأي شبهة يعرضها هم عليهم أن يجوبوا. وإيش مصر؟ ما هو كل العلماء اللي يقدروا يجوبوا، لابد يكونوا علماء عندهم حصبة وعندهم علم وعندهم خبرة، خبرة بالمذاهب والآراء والبلايا اللي تبلى الناس في الشرق والغرب. فإذا أزالوا الشبهة إن اقتنع عافيته رجع للإسلام وخلاص، إذا لم يرغب تاب خلاص، إذا لم يقنع راسه بعد ثلاثة أيام، تقطع رقبته بعد ثلاثة أيام ويستريح الناس من شره. لكن هذا المشرك الكافر الأصلي اللي ما ارتد عن الإسلام نقول له اقعد كمان سنة، خليك عندنا سنة كاملة يقعد. إذا مضت السنة وقال لم أقتنع بدين الإسلام، قل للي قاله لما دخل قلبي، أنا ما أقتنع باللي قلته، أصم الله قلبه وأعمى بصره وصبه وأصم عينه ما عاد يستفيد. والإنسان إذا كان أعمى ما يشوف الشمس في رائعة النهار، إذا كان الإنسان أعمى ما يشوف الشمس في رائعة النهار، فحجج الله ظاهرة وآياته بالغة والليل حجة البالغة، ولا هناك شبهة صغيرة أو كبيرة ولله الحمد إلا وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله علاج كاف شاف لها على الإطلاق. فإذا بعد سنة قال أنا ما آمنت ولا دخلت في دين، قال له نقول توكل على الله، ودك تروح لأهلك، يقول لي ودي أروح لأهلك، نقول يا جماعة حافظوا عليه أشد المحافظة وأمنوه تمام التأمين، اعطوه اللي يطلب واعطوه نفقته كما النفقة يأكل ويشرب، وزودوه بالزاد واحموه لا يتعرض له أحد بأذى حتى يصل إلى الحد الفاصل بين دار الكفر ودار الإسلام، فهو في أمن وأمان وعافية ما دام في أرضنا. اليوم اللي يحط رجله في أرض الكفر صار عدوا لنا، فلنا أن نرميه ولنا أن نقاتله. لكن ما دام هذه الآية اللي وراها هذه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني ما هو بس بمجرد ما يقول أنا ما اقتنعت بعد سنة ولا حولها أنا ما اقتنعت، تقول له عدو الله تضربه وتقول لا أبدا، دخل بأمان لا يزال في أمانه حتى يخرج من بلاد الإسلام. فإذا خرج من بلاد الإسلام ذهب عقد الأمان الذي له، وصار ضرب جميع المشركين من جماعته اللي هو عندهم الآن، وصار نحاربه بكل ما نطيق، إحنا ما حبناه هو عندنا ولا فرحنا به عندنا وخلينا قلبنا ينفتح له وينشرح له، إحنا نحسن إليه نحسن إليه بالتعليم ونحسن إليه بالطعام ونحسن إليه بالكسوة ونحسن إليه بالسكن، لأن إحنا مأمورين بالإحسان إلى المسلمين والمشركين والكفار. إن الله كتب الإحسان في كل شيء، يقول النبي محمد إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولرد وليحد أحدكم شورته وليرح ذبيحته. الإسلام يأمرنا بالإحسان. وقلت لك إن الإحسان للأسير لما جاء لما أخذوا الأسرى يوم بدر، وقع أسير في يد المسلمين من الأسرى، فأمر النبي أن يوصوه به، أن يوصي أصحابه به خيرا. يقول الأسير ما جاءهم طرفة، يسمها طرفة يعني لو لقمة طعام أو تمرة أو تمر وهم في أمس الحاجة لها، قدموا الأسير عليهم وهو كافر وجاي يحاربهم حامي شارع سيفه عشان يقاتلهم، لكن لما صار في أيديهم أحسنوا إليه ليعلم أن هذا هو الدين اللي احنا نقاتل من أجله. فهذه تقطع شبهة أعداء الله اللي يقول السبب انتشر بالسيف. ايش انتم ما قريتوا كتبكم؟ إن كان اللي بيكلمنا يهودي انت ما قريت التوراة، وإن كان نصراني نقول أنت ما قريت التوراة والإنجيل، لأن اليهودي ما يؤمن بالإنجيل ولا يؤمن بعيسى، يقول عيسى ابن زانوة ابن زانية هو أم زانية، ولا يؤمنون بعيسى. اليهود ما يعتبرون عيسى ابن زانوة. العجيب الغريب إن بابا روما وكل كلاب بابوتهم يأيدون اليهود ضدنا الآن، ويمشون مع اليهود ضدنا، وإذا حبوا يعطونا مثل ما قال الشاعر يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، ما يعطونا إلا لسان. يقتل أبنانا في كل بلد والمسلمين في كل بلد وانتك عنهم في كل بلد، ولا نسمع إلا لسان. باكر نقوم عليهم، باكر يا بيقوم حلف الله دا يضربهم بالحرب، نبي ندرسها في خلال 3 أسابيع، بعد في خلال شهر واحد، بعد شهر في خلال شهرين أو 3، ويقتلون كل المسلمين أو جملة المسلمين، وإحنا قاعدين ننتظر وش بيسوي لنا، الحلف الشمالي ولا الحلف الغربي، ولا ندري عنه ماذا اللي يعملون. لكن إحنا لا، إحنا نقولنا فعلنا، المسلمين قالوا فعلوا. فهما يقول نقول له ان كنت يهودي انت قريت التوراه، وان كنت نصراني انت قريت التوراه والانجيل، لان النصراني يدعي ان يؤمن بالتوراه والانجيل كتب العهد القديم والعهد الجديد، واليهود ما يؤمنون فيما يزعمون الا بالعهد القديم. طيب اقرا يا اخي كتاب موسى عليه السلام، اقرا التوراه اللي بتقول عليها، التوراة منصوص عليها في السفر الفلاني وفي الإصحاح الفلاني، كتبوا أنا في كتابي الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، وفي قصة الأنبياء، في قصة موسى، قصة موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، النصوص من كتابه من كتبه موجودة الآن اللي بأيديهم يقرونها ولا استطيع محونها. إذا وقرت أو ذكرت أنا في التفسير في سورة الأنفال عند قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض حتى يشبع الأرض جراحة ودما من دماء أعدائه، ما يحب لهم. وذكرت هيك في قصة الأنفال وأخذ الغنائم، لما أراد يعني بيّن ربنا تبارك وتعالى أن في قوله ما كان من أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا لولا كتاب من الله سبق لمسكم في أخذ عذاب عظيم، فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم أحلها للمسلمين، قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. هذا بالنسبة، لكن كان قبلنا لا، يقول إذا حاصرت أهل بلد، احنا قرينا لكم حديث اللي في مسلم، حديث سليمان بن بريدة عن بريدة بن الحصيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أميرا على جيش أو سرية، أمره في خاصته بتقوى الله في نفسه ومن معه، وقال له اغزو بسم الله، قاتل من كفر بالله، اغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة، وإذا حاصر في هذا كله، وادعوهم إلى إحدى خصال 3، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم اسألهم أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فيقول يعني إن أبوا بالإسلام أو أسلموا ولكنهم لم يهاجروا فاسألهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وفيها: وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه تعاليم الإسلام. لكن هذا كله على الشريعة الأولى. الشريعة الأولى لا، إذا حاصرته فإن استجابوا لك فكلهم عبيد لك، إن أطاعوك وسلموا لك المدينة فجميع من فيها عبيد لك، فإن أبوا فاضرب جميع ذكورهم بحد السيف، لا تبقي منهم أحدا أبدا، ما فيه لا فدية ولا فيه غني ولا فيه أولا، إنما حد السيف. هذا تقرونه في كتبكم وتعبون علينا هذه التعاليم السامية العالية الرفيعة الشريفة، وانتم هذا يعني أعمى يعب على أصحاب العيون المبصرة والوجوه والقلوب البصيرة. يعني هذه من المصائب. ناظر كتابك اللي عندك، وطبعا هذا ما ودي انصار، لأن الله لما بعث محمدا نسخ جميع الشرائع السابقة، نسخ بشريعة جميع الشرائع السابقة، فلا يحل لمسلم أن يعتمد على أي شريعة سابقة ولا على أي نظام غير ما جاء به محمد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله وسلامه عليه. هذه الإسلام. فإحنا لما نقاتل المشركين بنقاتلهم لمصلحتهم، ما هي مصلحتنا؟ لأن إحنا لما بنعرض نفسنا لقتال، إحنا قاعدين في حصون ونرميهم من بعيد نقتلهم، إحنا بنعرض نفسنا للقتل. احنا لما بنقوم نقاتل المشركين قاعدين احنا في حمايات، ما يجينا لا رصاصة ولا يجينا سيف ولا يجينا رمح. ليه سموا مجاهدين وسموا قتل؟ لانه بذلوا انفسهم في سبيل الله. فاذا قام يقاتل المشرك معرض نفسه للموت، كما قال الشاعر: يجود بالنفس ان ضن البخيل بها، والجود بالنفس اسمى غاية الجود. فاحنا لما قمنا نقاتل ما بنقاتل عشان احنا قاعدين في في في حصون ونرسل عبيدنا ونرسل عشان يقتلون، احنا اللي بنقاتل بانفسنا ونعرض نفسنا للموت. فاحنا بنعرض نفسنا للموت مثل ما هم معرضين للموت، بس احنا فرق بيننا وبينهم ان احنا ندعوهم الى الله وهم يدعوننا الى النار، هم يدعوننا الى، احنا ندعوهم الى الله والى جنات النعيم، وهم يدعوننا الى نار الجحيم والى الكفر بفاطر السماوات والارض، والفرق كبير بيننا وبينهم. زي قال هنا: فان تابوا بعدها، فان تابوا، فان تابوا، يقول هنا فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. اطلقوا خلاص، صاروا احرار. وقلت البارحه في اخر الدرس إن صدر الآية جعل قتل المشركين بسبب شركهم، لأني ما ذكر ولا علة إلا الشرك، قد تكون مشكلة حجتهم، فبين أن العلة هي الشرك. ثم بعد نصف الثاني من الآية، النصف الثاني من الآية يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن قبل ما يقيم الصلاة وما يأتي الزكاة ما يخلى سبيله. هذا في تعارض؟ لا لا لا لا، لا تنزعجوا، ما في تعارض ولا شيء. قالوا: ما هو قال لنا في أول آية اقتلوهم علشان الشرك، وبعدين قال لا تخلوا سبيلهم إلا بعد الصلاة والزكاة، ما قال لا تخلوا سبيلهم بعد الصلاة. إذن إحنا ما فككنا الحصار عليهم بعد ما قالوا لا إله إلا الله، ما نفك حصارهم حتى يقوموا الصلاة والزكاة. فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نقول له: لا، فهم شوية، الفرق كبير بين فهمك ده، ما في تعارض، لأن شريعة الإسلام تأمر المسلم إذا كان يقاتل عدو الله أنه بمجرد ما يسمع، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين إذا يسمعوا تسمعوا الأذى، إذا دخلتم قرية عشان حربها سمعوا، إن لقيتوا فيهم أذى لا تقتلوهم، خلاص هم إخوانكم، ما تقاتلونهم إذا سمعتم منهم الأذان، مجرد الأذان هذه شهادة لهم بأنهم مسلمون وأنه لا يحل لأحد أن يقاتلهم. فإذا رحنا ولا في أذان ولا شيء، ودناهم من الإسلام ولم يسلم، وبدأنا نقاتلهم، قال واحد منهم لا إله إلا الله، يجب على المسلم أن يكف عنه وأن يحميه من أي أحد، يحميه من المشركين جماعته لما يتعرضون له، إذا قال لا إله إلا الله يمكن يتعرضوا عليه يقتلونه، فيعبى على المسلم أن يحموه هذا اللي كان يقاتلهم إن قال لا إله بلسانه لا حتى لو كان قالها حتى لو قالها من لسانه ما قالها من قلبه. إحنا ما لنا دخل بقلبه لأن قلبه بيد الله عز وجل وإحنا لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فإذا قال لا يخلى حما نفسه. طيب ليش إذا تقول فإن تابوا أخوه خلوا سبيلهم؟ قال لا هذا فرق تفطنوا. إذا كان في أرض المعركة وطمعا في غير وقت الصلاة وقال لا إله إلا الله كفنا عنه تماما وحمينا، فإذا جاء وقت الصلاة ولا صلى وجاء وقت الزكاة ولا زكى وقال لا أنا لم صلي ولم زكي، نقول له خلاص رجعت إلى عاقرتك الأولى، ما استفدت من كلمة لا إله إلا الله لأنك ما أديت حق لا إله إلا الله. لأني يقول النبي محمد فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه، أولا حديث أسامة بن زيد عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا في سرية إلى الحرقة من جهين، قلت البارحة عند ينبع النخل بلاد الجهنيين، فلما راح لهم أسامة مع الجيش صبحوهم هجموا عليهم في الصباح فهزموهم هزيمة منكرة، فر الجهنيون، واحد منهم هو بفر كان قريب من أسامة بن زيد ومن واحد من الأنصار، فجرى وراه أسامة ليقتله والأنصار يجري وراه أيضا ليقتله، الأنصار يبي يقتله وأسامة بن زيد يبي يقتله، فلما التفت إليهما وهما قريبان من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بمجرد ما سمعه الأنصار لوى راجعا. أسامة بن زيد شاب وحسب أن الرجل يعملها حيلة وقتله. فلما رجعوا إلى مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلم النبي بالخبر وحب أسامة حب شديد، هو وأبوه كانوا يسمون الصحابة حب رسول الله وابن حب رسول الله، ولما سرقت المخزومية سرقت وأمر النبي بقطع يدها، قال بعض الناس ما فيه أبدا واحد يقدر يشفع لنا، أبو بكر موجود وعمر موجود والصحابة موجودين، قالوا ما يقدر يشفع لنا عند رسول الله إلا أسامة بن زيد عشان ما تقطع يد هذه الشريفة المخزومية، شريفة من بني مخزوم تبي تقطع يدها عشان سرقت وبعدين كل ما تمشي يدها نقص الكاف والناس يعرفون أنها سراقة، وهذا طبعا عار لبني مخزوم كلهم، العار في عدم تنفيذ شريعة الله والعز في تنفيذ شريعة الله، لأنها ما جاءت مثل بني إسرائيل إن سرق فيهم الشريف تركوه أو زنى الشريف تركوه أو سودوا وجهه بس وانتهى فضيحة وشوية كده، وإن كان ضعيف ومسكين فنقاموا عليه الحد، فقالوا أسامة هو أسامة بن يشفع لنا عند النبي. فلما جاء أسامة للنبي قال يا رسول الله يعني كذا يشفع لك؟ قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب النبي عسام وقال وأيم الله إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت حبيبة رسول الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هي ما هي بسرقة لكن لو قدر على فرض مستحيل يقطع يدها، لأن ما جاء علشان يمال القريب ويخلي البعيد، يعني يخلي القريب يعبث ويلعب لأنه قريب والبعيد يقم عليه الحد، هذا ما هي شريعة الله وله العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، لأن العدل قامت به السماوات والأرض. فلذلك جاء أسامة هذا الحب ابن الحب جاء يقول النبي أقتلته يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله، قالها متعوذا. قال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله، قالها متعوذا. قال يا أسامة ثلاث مرات تنكير وإنكار وإزعاج يا أسامة، وبيان لحرمة المسلم، بيان لعظم حرمة المسلم. يا أسامة أقتلته بعدما قال إلى الله؟ قال قالها متعوذا. يقول أسامة وبعض الروايات أشققت عن قلبه، انت شقت عن قلبه وعرفت انه متعوذ ولا ما هو متعوذ ببعض الالفاظ. فقال اسامه يا ليتني ما اسلمت الا هذه لو شرحت لكم الليله البيت معناه. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا فيها ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. هذا يدل على أن عدم إقامة الصلاة تبيح قتل صاحبها. وطبعا ما هو أي واحد يروح يقول أنا أقتله، ما يقتله الإمام المسلمين بعد ما يثبت عليه إنه ترك الصلاة عامدا جاحدا. أما مجرد ما واحد يسمع يجي واحد في قلبه عداوة عليه يقول هذا ما صلى وروح يقتله، ما صار كده فوضى. لا يصح الناس فوضى، لا سورة لهم ولا سورة إذا جهالهم سادوا. ما يقيم الحد أحدا أحد أبدا إلا إمام المسلمين. يعني لا ينفذ قصاص ولا حد، أي حد سواء كان رجما أو قتلا أو قطعا أو أي حد ما يقيمه إلا إمام المسلمين. ما يقيمه أي واحد مثلا لو مرة زنت يروح أهلها يقتلوها أو يعملوا فيها كذا، ما يجوز أبدا إلا إذا كان عبد عندك فلك أن تضربه الحد. إذا زنى عبدك أحد فقيموا عليه الحد، ثم إذا كذا، وإذا شرب الخمر فأجلدوه، ثم إذا خرب أجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فأجلدوه. يعني هذه طبعا يعني لسيد العبد أن يقيم تعزير عليه الحد، وأن طبعا ما يملك عليه الحد. العبد لا تقطع يده في السرقة، العبد لا تقطع يده في السرقة، ولا يقتل في الزنا حتى لو كان متزوج، ولا يقتل في الزنا حتى لو كان متزوج. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. يعني لو قطع أنف عبده يقطع أنف السيد. إمام المسلمين لو أنه واحد قطع أنف عبده الإمام يقطع أنفه، أنف السيد اللي قطع عبده. ولو قطع يده الإمام يقطع يده، لأن ما يقطع اليد إلا إمام المسلمين أو من ينيبه، ولا يقيم الحد إلا إمام المسلمين أو من ينيبه. ولا بد من التحرير، بل على المسلم وإمام المسلمين أن يدرأ الحدود بالشبهات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود ما استطعتم. لما جماعز يقول يا نبي الله زنيت، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى خرج من المسجد ورجع. يا رسول الله زنيت، أعرض عنه النبي المرة الثانية حتى خرج من الباب ورجع. رجعوا قال زنيت، أعرض عنها فخر جبار. المرة بقى زنيت قال: لا ويحك، أتدري ما الزنا؟ أبيك جنون؟ يقول للصحابة: اسألوا عمه هزال اللي معه، شوفوه هو به جنون ولا ما يكون جاي يتكلم من جنون وما عنده عقل دع. فقال: هو من أعقل الناس. قال: أبيك كذا، أبيك كذا، هل تعرف الزنا؟ قال: أتيت منها حراما، ما يأتي الرجل من أهله حلالا. جاء في بعض الألفاظ الصحيحة أن النبي تلفظ أمامه بكلمة ما سمعها أحد من رسول الله لا قبلها حتى قبل الإسلام ولا بعدها إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. قال: أفعلت كذا؟ كلمة يعني النبي قالها لحماية دم الرجل ده. لما قال له قال: نعم. كلمة يعني طبعا النبي ما كان يتكلم بها، النبي ما طبيعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس عن الكلام النبي، حتى مجلسه ما يستطيع أحد من جلساء رسول الله أن يذكر كلمة نابية في مجلس النبي محمد. ولذلك جاء في الحديث: ما كانت لا تؤبن الحرم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يذكر واحد حرمة واحد أو عرض واحد بقبيح في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبي ما كان يتكلم، لكن عشان حماية الدم عشان يحميه قال الكلمة هذه اللي ما قالها عمره لا بعدها ولا قبلها. فهذا كله لحماية العرض. فإذا قاله أشهد أن لا إله إلا الله كففنا عنه. لكن ننظر هو وغيره، ما هو الحاله؟ لو واحد من المسلمين مسلم 20 سنة أو 30 سنة أو 40 أو مولود مسلم سنه الحين 50 أو 60 وقال ما نصلي هالصلاة. طبعا صرنا نسمع في الجرائد الآن، من بعض الكتاب الله يقطع أيديهم إن شاء الله وأقلمهم، من بعض الكتاب يكتبون في بعض الصحف ويقول في كتابته في الصحيفة يرجعون إلى عقائد قديمة، يرجعون على بعض الناس انهم يرجعون الى عقائد قديمه على الاسلام ودين الاسلام. ولا نلقى واحد يقص رقبته، بس ما معنى ولا انت اللي يقص رقبته، يقص رقبته امام المسلمين إذا كان في بلد تقام فيها الأحكام الشرعية، إذا كان في بلد تقام فيها الأحكام الشرعية يقام عليه حد المرتد عن دين الإسلام. فإذا جاء واحد من هؤلاء قال ما ننصلي، هو مسلم له 50 سنة وقال ما ننصلي، نخليه لا يخلى سبيله، إن كان معامد لابد من قتله، وإن كان متكاسل نعلمه ونأدبه ونعزره إن كان بشكل ده. وطبعا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فاقتلوه. وما هي الآية هذه اللي في السورة هذه الحالها؟ الآية دي من المتشابه المثاني، وفي آية تجي أخرى بعدها في نفس السورة بعد كم آية الآن، بعد كم آية الآن، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون، بعد حوالي 5 أو 6 آيات. يعني هين قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وبعد كم آية قال فإن تابوا يعني من الكفر والشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طبعا والكلام على إقامة الصلاة وإتاك ما هي بس هي اللي يقتل من أجلها ويقلها سبيله من أجلها، لابد أركان الإسلام وما علم من دين الإسلام. فالإشارة بالصلاة انتابوا يعني من الشرك، انتابوا يعني من الشرك بالله والكفر بالله، وأقاموا الصلاة لأنها أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد. وطبعا هي العبادة البدنية المحضة، فهي أم لجميع العبادات البدنية، والزكاة هي أم العبادات المالية، والحج جامع بين البدني وبين المالي، والصيام أكثر مادي يعني بدني أكثر بدني. فالتنبيه بالصلاة والزكاة ما هو على أن غيره لو ترك الزكاة، لو ترك الحج، لو ترك الحج وهو قادر عليه لمدة طويلة، لمدة طويلة، أو ترك الصيام قال ما أنا بصيام رمضان وعمد متعمدا ما نصوم رمضان نخليه، ما نخليه، لانه إيه المعلوم عند العلماء ان الانسان يكفر اذا اشرك بالله، ويكفر اذا تعمد ترك الصلاه ولو صلاه واحده، ويكفر اذا ترك الزكاه عامدا، اذا ترك الزكاه عامدا، ويكفر اذا ترك الصيام عامدا، عامدا يصير كافر، كافر يعني نحكم عليه بالكفر. وأي أمر مجمع عليه من دين الإسلام بالضرورة إذا استباحه فهو كافر. يعني لو واحد قال الخمر حلال، لو واحد قال الزنا حلال، هما زنا ولكن قال الزنا حلال، هذا أنكر ما علم من دين بإجماع المسلمين عليه بالضرورة بأنه من دين الإسلام. أو قال إن أنت يا مسلمين تجيبون أشياء والله ما نعرف عنها وهي من مما علم من دين الإسلام بالضرورة، هذا مرتد عن الإسلام وكافر. لكن كونوا ينبه على الصلاة لعظمهم، فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، اتركوا لهم الحرية الكاملة فهم إخوانكم لهم ما لكم. إن هنا قال خلوا سبيلهم عرفوا الحصار عنهم، والآية اللي تيجي بعد كم آية قال فإخوانكم في الدين. إذن اللي ما يصلي لا يكون أخا لمسلم في دين الله، واللي ما يزكي كما سيأتي لا يكون أخا في دين الإسلام، واللي ما يحج وهو قادر الحج لمدة طويلة متباعدة ودت له الفرص ولا حج أيضا كذلك يخشى عليه. حتى جاء في حديث ما يعني فيه كلام للعلماء إن عمر يقول أو النبي يقول من وجد سعة ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. المهم بس الحج من الفرائض اللي على التراخي ما هي على الفور، لأن الحج فرض قبل 9 من الهجرة، وحج أبو بكر في السنة 9 ولا حج النبي إلا في 10، فلو كان على الفور لحج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حج عامة المسلمين في ذاك العام، وطبعا سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حج، فدلتك على أن الأمر على السعة يعني ما هو يعطي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على مرة واحدة إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال رجل أقرع ابن حابس يا نبي الله أكل عام؟ فسكت النبي ثم قال لو قلت ذلك لوجبت ولوجبت ما استطعتم. الحج مرة في العمر، هذا فريضة الإسلام لأنها بعثت باليسر لا بالعسر، بعثت باليسر لا بالعسر. فقال هنا فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، هذا ذيل إن الله غفور رحيم. ثم بعدها أنا قلت لك حديث عبد الله بن عمر أمرت في الصحيح في البخاري ومسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فمن فعل ذلك عصم مني دمه ونفسه، دمه وماله، عصم دمه وماله. هذه رواية ابن عمر في البخاري ومسلم، ذكر فيها التوبة من الكفر وإقامة الصلاة وإيتاء شرط أساسي لتخلية السبيل، اللي تنطبق مع الآية اللي أنا أقرأ وأفسر الليلة هذه دي. وعمر بن الخطاب أبو هريرة، ما هو عمر، روى البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، روى البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما مات توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي الله عنه: يا أبا بكر، يعني في الحديث فيه طوي طوي بعض الكلام، ما هو كل الآن معلوم، مثل ما قال ابن مالك في الألفية: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. فهو لما يقول أمرت، يقول عمر واستخلف أبو بكر، يقول أبو هريرة واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، يعني وعزم أبو بكر على قتالهم. هذه ما جابها في الحديث لكنها مفهومة بدليل قول عمر له: أتقاتل الناس وهم يقولوا لا إله إلا الله؟ لما صمم أبو بكر على قتلهم، هذا شيخ المسلمين اللي اختاروا الله لأن يكون بعد النبي محمد، واختاروا الرسول أن يكون بعده، وسماه الله في كتابه ثاني اثنين إذ هما في الغار، وسماه الله عز وجل صاحب محمد عليه الصلاة والسلام، ما سمى واحد صاحبه غيرهم، غير أبو بكر الصديق. وقلت لكم في آية اللي في سورة الفاتح دلالة واضحة على أن الله ذكر في القرآن خلافة أبي بكر بعد النبي، لما قال: قل المخلفين من العرب ستدعون إلى قوم، يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم ويسلمون، اللي هي هذه اللي أنا بقراها الليلة دي حديث ده، تقاتلون أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجر حسنا. طيب من اللي يبي القوم أولي بأس شديد تقاتلون قوم، ستدعون إلى قوم يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، يعني ما فيه لا الإسلام أو الشيء. هل العرب ما لهم إلا الإسلام والسيف؟ أو أهل الكتاب الإسلام والسيف؟ لا، أنا قلت لكم الحديث اللي راه مسلم من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه من شوية في بعث الأمراء، لما قال له: أول ما تدعوهم إلى لا إله إلا الله إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منه وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى كذا، ثم فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإن أبوا، معناها الجزية لكل الكفار إلا المرتدين. المرتد ما يؤخذ منه جزية عشان يعيش، المرتد إما إسلام ولا موت، لأنه وجوده بؤرة فساد لا نظير لها، لأنه ذاق حلاوة الإسلام ثم ارتد عنه، فصار بالغ في الشر مبلغ لا نظير له في الناس، فهذا ما بؤرة فساد لا بد من إزالته، سرطان لا بد من قطعه وإزالته، لا بد من إزالته وقطعه، إما يسلم فيعود له طبيعة الإسلام، وإلا إزالته من الوطن من الأرض، إزالته من الأرض. فأبو بكر رضي الله عنه، ربنا يقول: تقاتلون ويسلمون، فإن تطيع منها. لا أعلم خلافا بين المفسرين أن هذا هو أبو بكر، ستدعون. من الداعي؟ أبو بكر هو الذي دعا الناس بعد رسول الله إلى قتال المرتدين، ما فيه للإسلام والسيف، قال: تطيع فإن تطيعوا، يعني الداعي اللي هو أبو بكر، يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. لو كان أبو بكر ما هو الخليفة الراشد، ما كانت طاعته فرض ومعصيته ضلال وضياع وذهاب إلى النار. معصية أبو بكر ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، وطاعته وإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا. هذا أبو بكر الصديق. يقدر واحد يجينا من الأرض أو من أي محل يقول لنا ما هو أبو بكر، نقول له كذب، لأن لم يخرج رسول الله لقتال قوم ولباس شديد بعد غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت آخر غزوة غزاها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بعدها ما خرج في جيش قط. إذن الداعي اللي بعد الرسول محمد، أول دعوة بعد الرسول كانت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لما ارتد أهل اليمامة وجهز وبعض اليمن وبعض أهل الحائل أجا وسلمى وشمر وعزم على بكر على قتالهم، ما قعد على الإسلام إلا أهل مكة والمدينة وجواثة في البحرين، ثلاث مساجد اللي قعدت عامرة، وصار الشيطان يلعب بهم وبرؤوسهم، ولا سيما كانوا حديث عهد بإسلام، بعضهم ما أسلم إلا من شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، وفيهم بعض الجهالة. فقالك والله لو قاتلنهم، والله لو جاءت الذئاب، يقول لعمر وللصحابة، والله لو جاءت الذئاب تجر أكارع نساء النبي محمد في المدينة ما تركت قتال هؤلاء. يعني أغلى ناس عندي نساء النبي محمد، أغلى صيانة أصونها نساء النبي، عرض النبي محمد. فلو كانت الذئاب، لو طلعنا عشان نقاتل أعداء الله وجات الذئاب خلفتنا عشان تجر نساء النبي، والله ما رجعت له، لابد أروح حتى أقاتل هؤلاء. قال عمر كيف تقاتلهم يقولون وهم يقولون لا إله إلا الله، وقد قال النبي محمد، هذا رواه البخاري بس، وقد قال النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالها عصم مني كذا وكذا إلا بحقها. قال له الصلاة الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا، روايات صحيح، والله لو منعوني عناق، أنا كثير صغيرة قال لي من 6 شهور، والله لو منعوني عناقا أو عقالا، عقال بعيف، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يقول عمر رضي الله عنه فوالله ما رأيت أن الله قد شرح صدر لك حتى شرح الله صدري لما شرح به صدر أبي بكر. إن شرح صدري لقتالهم لما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لقتال هؤلاء. هذا الخلفاء محمد اللي بعض اللي يسمون نفسهم مسلمين يلعنونهم، وزكاة وتزكيتهم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك، هذه بينة واضحة وآية ظاهرة على أن الإسلام لم يكن قصده من قتل المشركين مجرد سفك الدماء، بل مراده إظهار نور الله في الأرض لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، وحتى يكون المسلمون أعزة فوق رؤوس جميع البشر، وقد كانوا مدة طويلة من الدار. وإن شاء الله سيبقى منهم أمة قائمة على الحق لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول ولا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يعني حتى ينزل عيسى بن مريم وبعد ويكسر الصليب ويريق الخمر ويقتل الخنزير ولا يقبل ويضع الجزية ولا يقبل من الناس إلا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما قال حتى يشهدوا أن عيسى رسول الله، حتى يشهدوا أن محمد، يشهدوا أن لا إله وأن محمد رسول الله. لأن عيسى عندما ينزل آخر الزمان يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يصلي بصلاة المسلمين ويحكم بشرع الإسلام، بشرع الإسلام، ويصلي خلف رجل في بيت المقدس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكريمة الله لهذه الأمة كما جاء في الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، يعني طلب جوارك وحفظ دمه ونفس وماله ليطلب العلم عندكم. وإن يقول للنبي محمد، وطبعا الخطاب موجه لرسول الله ولكل إمام للمسلمين إلى يوم القيامة، كل ولي أمر من أمور المسلمين الخطاب هذا موجه له، رأسهم رسول الله، رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكم له ولأتباعه إلى يوم القيامة. لأن الحكم إذا كان موجه للنبي ولم تقم الخصوصية الخاصة عليه فهو للأمة كلها. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، ما هي للنبي لحاله، لكن قال يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن 9 مع بعض في يوم واحد، يا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك اللاتي أجرن معك وامرأة مؤمنة، اسمع هذه الأخيرة دي، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وقال له أيضا ومن الليل فتهجد به نافلة لك، زيادة عن الفرائض لك. لكن هل المسلمين ما هم مطالبين بالتهجد؟ بس اسمه فرض عليهم يتهجدون، وأفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل صلاة بعد صلاة الليل. فإذا كان والنبي ما ترك صلاة الليل لا في سفر ولا في حضر، الوتر وسنة الفجر، الوتر وسنة الفجر، ركعتين قبل الفجر وصلاة الليل ما تركها النبي في سفر ولا حضر، ولكن الأربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وأربع ركعتين قبل بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هذه كان يتركها إذا كان مسافرا، يعني يترك السنة الراتبة إذا كان مسافرا، لكن إذا لكن ما كان يترك سنة الفجر ولا يترك الوتر ولا يترك صلاة الليل صلوات الله وسلامه عليه، ما يتركها، وهي ليست بفريضة بالنسبة لا بالنسبة للمسلمين وبالنسبة حتى للرسول، سنة الفجر ما فريضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان يحرص عليها ويحبها ويدق ركعة الفجر، يعني السنة ما هي فريضة، الفريضة فوق ركعة الفجر، يعني السنة خير من الدنيا وما فيها. إذا كانت ركعة الفجر يعني تركك لصلاة الفجر كأنك كنت تملك الأرض من مشارق الأرض ومغربها وضاعت منك، كأنك تملك الأرض ما وضاعت منك، هذه السنة ما بلغ بفريضة الفجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. في قوله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه أوصله إلى البلد الذي يأمن فيها من بلده الذي خرج منه، دخلك من أي محل يختاره، حتى ما هو بلازم لو كان دخل من بالنسبة للملك، لو كان دخل من جده ما يلزم أن نرجعه إلى جده، لا نرجعه لو قال أنا بودوني من جهة عرعر أو من أجل وديه للجهة اللي يريده اللي يأمن فيها على نفسه نوصله إليها. شوف يتحمل الإسلام والمسلمون نفقته ومصاريفه وإرجاعه إلى البلد الذي يأمن فيها. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، افتحوا دار الإسلام لطلاب العلم من الكفار بشرط أن تطمئنوا إلى أنهم لم يأتوا للفساد، فعلى عيونكم، عيونكم الصادقة المخلصة لكم، المخلصة الصادقة لكم أن تتحرى وتتحرز، أن تتحرى. ومفروض المسلم كل مسلم، يعني هذا فرض عين علي وعليكم وعلى جميع المسلمين، على كل من قال لا إله إلا الله أن يجعل نفسه كأنه حارس، يعني أنا وأنت جميع المسلمين في أي بلد من أرض الإسلام يجب أن يعين نفسه، ما هو ضروري الدولة تعينه، أن يعين نفسه كأنه حارس على ثغر من ثغور الإسلام، فلا يؤتى الإسلام من قبله، فإذا أتي الإسلام من قبلك فأنت مسؤول أمام الله عز وجل عما يترتب على ذلك من الفساد. يجب على كل مسلم أن يعتبر نفسه حارسا على الإسلام وكأنه على ثغر من ثغور المسلمين اللي ينفذ منها العدو، فلا يحل لمسلم أن يمكن عدوا من أعداء الله من أن يتسرب إلى أرض الإسلام. وإذا وصل إلى أرض الإسلام في حماية يجب على المسلمين أن يحاولوا بكل جهدهم، أنا قلت لا يتعرضوا له بأذى، لكن أيضا لأني احرص عدو ذاك، احذر عدوك مرة واحذر صديقك مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاه واحد من الصحابة وقال له أنا مسافر إلى مكة، قال له ما معنى الكلام، أنا أقوله من بالمعنى ما هو باللفظ الحديث، ما معك رفيق؟ قال ما معي رفيق. قال أحسن اختر رفيق، لأن الراكب شيطان، الواحد يسافر لحاله سافر شيطان، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ترك، يعني ما ينبغي الإنسان يسافر لحاله في لبلد بعيدة بحال من الأحوال خصوصا بالليل. لو والعرب يقول لو يعلم راكب ما في الوحدة، ما لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده، يعني ينبغي الإنسان يأخذ رفيق. فالنبي قال له معك رفيق؟ قال ما معي، ولكن فلان أهله على الطريق ويبي يمشي معي. إيش يسمعه؟ قال له حبيب الله كما جاء في الحديث أخاك البكري ولا تأمنه، مسلم الرجل اللي بيروح معه، مسلم يقول لا إله إلا محمد رسول الله. فالنبي يقول للصحابي اللي بيستشيره يقول له أخاك البكري، يعني طبعا الناس يسمون البكري هي أول أبناء الأب، أول أبناء أبوك يسمى البكري. فيقول أبو طبعا الأخ البكر، الأخ البكري بالنسبة لك يعتبر في منزلة الوالد، يعني يحوطك ويحصيك ويحرسك ويدفع عنك الشر والغوائل، يدفع عنك الغوائل. فيقول لأخاك البكري، يعني حتى لو كان المسافر معك أخوك البكري فلا لا تأمنه. النبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل، وقد تكون هذه بالنسبة للرجل اللي ذكر للرسول. فمشى الرجل من مدينة النبي وحس كل واحد على بعيره، حتى وصلوا إلى مقابل الأرض كان في نصف الطريق بين جدة وبين مكة والمدينة. فقال الرجل لصاحبه اللي الرفيق ده المرافق، قال له اجلس هنا، أنا لي قرايب هنا في هذاك الحي هالأبيات البعيدة هذيك، أبا أروح أسلم عليهم وجيك. فجلس الرجل ينتظر مطمئن، بس ذاكر كلام النبي محمد أخاك البكرية ولا تأمنه. فلما راح الرجل ودق عين عينه ويرقب خايف طبعا حاذر، شو وإذا الرجل مقبل بجماعته مسلحين لأخذ الرجل، فركب ناقته وأطلق لها العنان فلم يدركوه، ونجاه الله بسبب وصية النبي محمد لما قال له أخاك البكرية ولا تأمنه، من وصية الرسول عليه الصلاة والسلام. فإحنا ما هو إذا حبينا أن نتابع واحد أو ما هو معناها الخيانة، ما هو بلازم، إنما إذا ارتبنا بعض الريب ما في مانع إن إحنا نحاول جهدنا نستكشف، بس لا نحاول يعني التجسس عليه، تجسس عليه لا، إنما في تحسس، وفرق بين التجسس وبين التحسس. التحسس تبيان أسباب الخير، والتجسس البحث عن أسباب الشر، هذا يسمى تجسس ولا تحسس، ولذلك التجسس هو الممنوع، وأما التحسس ما هو ممنوع، التحسس ما هو ممنوع، التجسس هو الممنوع. إنما قال ولا تجسسوا عليه الصلاة والسلام، يعني تتبع عورات الناس، تبحث عن العورات، هذا ما يحل لمسلم، ولكن إذا كان محل الإنسان محل ريبة هو اللي يأخذ ريبته، مثل ما فعل نعصم يوم غزوة خيبر، وقال جاب عم حيي بن أخطب وقال له وين المال حق حيي، قال له المال أنفقه النفقة، قال له المال كثير والوقت قصير. النبي يقول له المال كثير جدا، يعني أكياس، ما هي أكياس من الفضة، ترك اللي يسمونه الناس الآن صفائح من الفضة والذهب اللي عندها اليهودي ده. قال ما أدري، الظاهر فأنفكها. قال له النبي الوقت قصير والمال كثير، يعني مهما أنفق ما يلحق يخلص المال ده. ولكن اسمع، أخذ عمه قال له شوف، إذا ما علمتني بضرب رقبتك، في معنى الكلام لما حس ان الموت قدامه قال بعلمكم. انا شفت من يوم او ثلاثه يتردد في خربه من الخربات، الخربه البعيده هذه شفت يتردد فيها، فبحثوا فيها فوجدوا كنز حيي بن اخطب مدفون فيها. قتله النبي صلى الله عليه وسلم لخيانته للعهد، لخيانته للعهد. فالتحسس في مثل هذه يتبع، يعني ما في عيب ولا يقول اني بحث عن العورات، لا ما هو بحث عن عورات، التهمة ظاهرة وراجعة، فإذا ظهرت التهمة تتبعنا، من غير تهمة ما نتتبع، من غير تهمة ما نتتبع. لكن إذا ظهرت تهمة على الشخص مثلا يشوف أنه يروح يقعد عند بيت وفيه مرة ما عندها رجل ويدخل عندها، هذه تهمة ظاهرة ما نخليه. مثلا يشوفه مثلا يروح محل مثلا ويأخذ ماء مع عنب ويعمل كذا، نخاف أن يكون بأثر خم، هذا نتبعه أيضا تهمة. لكن إذا رأينا إنسان مستقيم على طاعة الله وعلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأتي منه إلا الخير ولا يقرب أحد بالشر، هذا ما ينبغي لأحد أن يتابعه بحال الأحوال، لأن من تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في قعر بيته. من يتتبع عورة المسلمين يتتبع الله عورته، ومن تتبع عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في أهل بيته، وما تموت عينه على هديه. يعني إذا حبيت تفضح واحد من الناس ترى الله ما يموتك إلا أنت مفضوح، يعني للمسلم، المسلم أخو المسلم لا يسلمه، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإذا كان الكافر عندنا وقال أنا خلاص ما أنا مؤمن بدينكم والدوني الأهل، نقول على الرحب والسعة نحميك حماية كاملة ونطعمك ونسقيك وإن كنت عريان نكسيك حتى نوديك لأهلك. بمجرد ما رجلك تتخطى أرض الإسلام ودار الإسلام صرت عدوا لنا كامل العدوة والحرب والحرابة، وضربك ضرب منبعك من المشركين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله اضبطوها يا عباد الله. أنا عارف ولله الحمد والمنة ما أظن واحد منكم إلا يؤمن بهذه الآية الكريمة، لكن فيه ناس ما يؤمنون بمعناها، ما أدري هم معنا ولا ما هم معنا، وهم يقولون إن الله ما يتكلم، ينكرون صفة الكلام لله عز وجل، مع أن القرآن فيه آيات لا تكاد تحصر في إثبات الكلام لله عز وجل. وكلم الله موسى تكليما، حاميم تنزيل هنا في الآية حتى يسمع كلام الله، يعني أنت لما يقرأ القارئ وقرأ القرآن أنت بيسمع من كلام الله، ما سمع من الله ولا سمع من الرسول ولا سمع من جبريل، سمع من كنت، لكنه كلام الله، أنت تقرأ كلام الله، لا بتقرأ شعر ولا بتقرأ نثر ولا بتقرأ أي إلا كلام الله عز وجل. فمذهب أهل السنة والجماعة الله يثبتنا على اتباعهم إلى أن نلقاه، وهو الدين الحق والمذهب الحق، أنهم يؤمنون بأسماء الله الحسنى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.